بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهم، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو محمد بن أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه رحمه الله بسننه، ونحن في كتاب اللباس. وصلنا إلى كتاب اللباس، وأفضل شيء ما كان يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استطاع الإنسان. أفضل شيء تلبسه ابن آدم لباس الرسول إذا استطعته. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لباس رسول الله، لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا مالك، مالك الإمام رحمه الله قال حدثنا عن إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك، عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس يصف لباس الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: كان نعم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. يقول أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رداء، يعني متشرشف برداء نجراني، من نجران يعني نسك نجران، غليظ الحاشية، هذه الحاشية يعني أنه غليظ، الحاشية من هنا يجي 6 سنتي أو 7 سنتي غليظة والباقي خفيف. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رداء نجراني غليظ الحاشة، حواشيه غليظة متينة والباقي خفيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا ابن لهيئة، حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أحدا ولا يطوى له ثوب. يقول عليه الصلاة، يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد، عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر، بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيئة، ابن لهيئة عبد الله قال حدثنا أبو الأسود، قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا عاصم بن عمر، عاصم بن عمر قال عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها تقول عائشة: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان نعم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أحدا ولا يطوى له ثوب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسب أحد. الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، صفوة الخلق وصفوة الناس، مرسل إلى الناس بشير ونذير، وإنك لعلى خلق عظيم، لو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فربنا جعله ألطف الناس وأرأف الناس وأرحم الناس بأمتي عليه الصلاة والسلام. ما رأيت يسب أحدا ولا يطوى له ثوب، يعني الثوب الخلق يصدق به والجديد يلبسه، وهكذا وهكذا صفة المسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة، قال: وما البردة؟ قال: الشملة. قالت: يا رسول الله، إني نسجد هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج علينا فيها، وإنها لإزار. فجاء فلان بن فلان، رجل سماه يومئذ، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، اكسنيها. قال: نعم. فلما دخل طواها وأرسل بها إلي فقال له القوم: والله ما أحسنت، خسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن أبيه أبي حازم، عن أبيه أبي حازم الصغير سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة. يقول سهل: إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببردة. قال: ما هي البردة؟ قال: البردة الكساء الغليظ، يعني رداء متين ونازل إلى أسفل، بردة كساء كأنها جبة لكن ليست جبة. يقول: ببردة. جاءتها وقالت: يا رسول الله، نسكت هذه بيدي لك يا رسول الله. فأخذها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام، أخذ البردة فرحا بها ومحتاجا إليها ولبسها. ولما قال: يا رسول الله، لما خرج علينا لابسها ومبسوط بها جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله اقسنيها ما أحسن هذه البردة يا رسول الله اقسنيها. وهو يعلم أن الرسول لا يرد سائل, الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد سائل, فقال فدخل نعم لما قال اقسنيها يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اقسنيها, قال نعم الرسول قال نعم يعني اعطيك إياها, فدخل ثم طواها وبعث به لك كلامه الصحابة رضي الله عنه جبة محتاج إليها تكسوها إياه فلانة بنت فلان بيدها تصنعها تعطيه إياه وهو محتاج إليها تسأله إياه وأنت تعلم أنه لا يرد سائل, قال والله ما سألت إياها لألبسها ولكن لتكون كفني, فقال سعد فكانت كفنه يوم مات, كانت هذه البردة الذي لبسها الرسول كفنه يوم مات تبرك بجلد الرسول حيث لبسها الرسول ثم أعطاه إياه. يقول كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن يونس بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتز المخصوفة ولبس ثوبا خشنا خشنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير قال عن نوح بن ذكوان قال حدثنا عن الحسن البصري عن أنس بن مالك. تعلمون أن الحسن ما روى عن أحد من الصحابة ولكنه عاصرهم, عاصر جابر وعاصر أنس. أنس ما مات إلا سنة 72 من الهجرة وجابر 74 من الهجرة, عاصرهم بالبصرة وغير البصرة, لكن هل أخذ عنهم مشافهة؟ العلماء ينفون هذا, يقولوا ما أخذ إلا عن سمرة بن جندب. الشاهد يقول حسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نعم لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتز المخصوفة ولبس يقول أنس صوفاً. لبس الصوف عليه الصلاة والسلام يعني ما يتكبر لا يلبس الصوف الخشن بعد, لبس الصوف واحتز المخصوف يعني النعل المقطوعة يخرزها ويلبسها, يعطي واحد يخرزها ويلبسها واحتز المخصوف نعم ولبس ثوبا خشن عليه الصلاة والسلام, كله تواضع وليري إمته وأن هذا سبيل الإسلام, هذا سبيل المؤمن أنه لا يتكبر أنا ما ألبس إلا كذا وأنا ما ألبس إلا كذا, البس ما وجدت الإنسان من ثوب أو نعلة أو شيء البس ما وجدت. نعم. باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أسبق بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في جلوتي, ثم عمد إلى الصوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به قال كان في كفن الله وفي حفظ الله كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا لبس ثوب جديد ماذا تقوله من الأدعية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أسبق بن زيد قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا أبي أمامة نعم قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا. أبو أمامة يقول لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا ورقع على المنبر وقال نعم فقال الحمد لله الذي كساني هذا الجديد, يعني الحمد لله الذي كساني هذا نعم ما أواري به عورتي نعم وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في جلوتي. يقول سهل بن سعد أو الصحابي رضي الله أو أنس يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه لما لبس ثوب الجديد وطلع على المنبر قال الحمد لله الذي كساني ما أتجمل به في حياتي وأتجمل به في خلوتي قال أو جلوتي قال ثم عمد إلى الثوب الذي أخلقه يعني الثوب القديم. أنت لبس ثوب جديد الآن وعندك ثوب قديم انتهيت منه تصدق به بعدما تقول هذا الكلام. من قال ثم قال عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال هذا الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الجديد أستر به عورتي وأتجمل به في خلوتي أو في جلوتي ثم قال نعم. ثم عمد الى صوب الذي اخلق او القى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله. ثم عمد لبسه بعد ما يقول هذا الدعاء عمد الى الثوب الذي اخلقه يعني القديم الثوب القديم فتصدق به وقال الا كان في كنف الله وفي ستر الله وفي حفظ الله. إلا كان إذا عمل هذا العمل دعا هذا الدعاء وقال كذلك. وقد ورد في صحيح مسلم أن المسلم إذا استجد ثوبا أو نعلا أو زوجة أو شيء أنك تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة. اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له. هذا الثوب أو مدس أو بيت أو أي شيء أو زوجة أتيت بها وجبلتها خيرها وخير ما جبلتها المرأة تقول ما جبلتها عليه. والثوب أو البيت أو النعل يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة اللهم ولا قوة اللهم إلى آخر الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم. من استجد ثوبا جديدا أو بيتا جديدا أو نعلا جديدا أو امرأة جديدة فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له. هذا إن كان ثوب أو بيت أو نعل أو شيء من هذا. أما المرأة يقول خير ما جبلتها عليه. والدابة أو السيارة يقول خير ما جبلتها عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيضا فقال ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال لا بل غسيل. قال البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن مهدي الحسين بن مهدي الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى على عمر ثوبا جديدا فقال يا عمر غسيلا ام جديدا؟ فقال غسيل يا رسول يعني غسل يعني لبسته وتوسخ وغسلته ولبسته. فقال عليه الصلاه والسلام البس جديدا وعيش حميدا وعيش حميدا وموت شهيدا وموت شهيدا. البس جديد وعيش حميد وموت شهيدا. هذا كلام الرسول يعني الرسول يقول لعمر لانه تشريع انك لا تلبس الانسان الا جديد ولا تخلق الا جديد. انما يقول الرسول لعمر بدليل ان الرسول قال وموت شهيدا فعمر قتل شهيدا بالمدينه عمر لان الرسول عليه الصلاه والسلام ربما ان الله اطلعه على غيبه بان عمر سيقتل شهيدا في المدينه فقال يا عمر البس جديدا وعيش حميدا وعيش حميدا وموت شهيدا. الله وموت شهيدا ستموت يعني عمر شهيدا ان الله اطلع صفته على ما يفعل بعمر بعد ذلك. باب ما نهى عنه من اللباس. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى عن لبستين. فأما اللبستان فاشتمال الصمة والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن باب ما نهي عنه من اللباس ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من اللباس والنهي لسبب من الأسباب. فإذا زال السبب زال السبب الذي نهى عنه الرسول زال النهي. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال الزهري حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين. فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين وهي لباس الصماء اشتمال الصماء. الصماء كما تعلمون شرشف يطوفه الإنسان نفسه شرشف 5 أمتار وعرضه 4 أمتار يطوي نفسه فيه حتى ما يكون عليه. هذا منهي عنه لأنه صماء ما تدري الإنسان تطلع يديك وإن طلعتها بان فرجك الإنسان إن طلعت يديك بان فرجك أو طلعت واحدة منها بان فرجك. وإن ما طلعت حبست نفسك بالثوب. فنهى الرسول عن هذه اللبسة لبسة الصماء واشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء كونك تهكديك الإنسان هكذا وانت ما عليك إلا ثوب واحد ما عليك سراويل ولا شيء إلا قلت كذا بان الفرج من تحت بانت عورتك من تحت. فنهى الرسول عن الاحتباء وانت ما عليك إلا ثوب واحد. أما إذا كان عليك سراويل أو عليك إزار فالنهي ممنوع النهي ينتفي. كذلك الصمة إذا كان عليك سراويل فالنهي ينتفي خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى عن لبستين، عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال وأبو أسامة، وأبو أسامة قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن، عن خبير بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب ما عليه إلا هو، لأنك لاحتبيت الإنسان بان فرجك للناس إذا كان ما عليك السراويل، وكذلك الصماء إذا طويت نفسك بها فأنت لا تستطيع تضعيديك، وإن طلعتها بان من جسدك أو عورتك شيء، فنهى الرسول عن هذه اللبسات. الحين ما توجد الحمد لله، الناس وسع الله عليهم وثوب وسروال وسوالين وأسفة من ثوب إلى آخره، لكن ما دام موجود إذا وجد هذا فلا يجوز أن تلبس الصماء، تشتمل الصماء ولا تحتبي في ثوب واحد لأن تبان العورة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفضي فرجك إلى السماء. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه قال عن سعد بن سعيد، عن سعد بن سعيد نعم، عن عمره، عن عمره بنت عبد الرحمن قال عن عائشه، عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد يفضي الى السماء، احتبيت من حطيت يديك ورا ركبك بان عورتك إلى السماء، هذا حرام، تبان للناس، للناس وللسماء، هذا حرام. باب لبس الصوف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبي قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الظن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب لبس الصوف، باب لبس الصوف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى، الحسن بن موسى قال عن شيبان، عن شيبان بن فروق قال عن قتاده، عن قتاده بن دعامه قال عن ابي برده، عن ابي برده قال عن ابيه، عن ابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول يا بني لو رايتنا والسماء قد مطرت علينا لم تشيت ريحنا كانوا ريح الغنم. ليش؟ لان اللباس من الصوف، في الشتاء يلبسون الصوف يتدفؤون بالصوف، فلو طاحت المطر عليهم صارت الريحة ريحة صوف الغنم، كأنك منتشين غنم الإنسان، يقول من كثرة ما يلبس الناس الصوف علشان يتدفون، لكن الريحة تطلع إذا نزل الماء نزل المطر طلعت ريحة الصوف اللي هم يلبسون، يقول رأيتنا كأن ريحنا ريحة الغنم، يعني ريحة الصوف يطلع من المطر. نعم، هذا معناه أنهم يلبسون الصوف في الشتاء يتدفون به. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا أبو أسامة حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه قال الاحوص بن حكيم، الاحوص بن حكيم قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان قال عباده بن الصامت، عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا الرسول عليه الصلاه والسلام وعليه جبه روميه ضيقه الاكمام فصلى بنا وليس عليه غيرها، ما عليه يعني سابغه الى اسفل، ليس عليه غيره، الجبه لصارت ساتره الى الكعبين تكفي يوم ما لبسها الانسان، لان ما دام ضيقه الكمين وهي من اسفل ضيقه العوره مستوره خلاص، فاذا كانت العوره مستوره والجبه واصله الى الكعبين خلاص ما تحتاج الى لباس اخر. يقول خرج علينا بجبه روميه ضيقه الاكمام ليس عليه غيرها. نعم، هذا معناه انك يجوز ان تلبس ثوب واحد ما عليك سروال ولا شيء اذا كانت الى الكعبين، ولكن ساتره ساتر بدنك كله جائز هذا. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوديد الدمشقي واحمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن السمط حدثني الوضيع بن عطاء عن محفوظ بن علقمه، عن محفوظ بن علقمه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه بن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا احمد بن الازهر من احمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصم يزيد بن الصم قال حدثني الوضيع الوضيع ابن الوضيع ابن الوضيع من عطاء ابن عطاء قال عن محفوظ بن علقمة عن محفوظ بن علقمة قال عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عاش 350 سنة سلمان الفارسي عاش قرابة 350 سنة رضي الله عنه غالبها في الإسلام والباقي يباع ويشترى عبد مملوك يباع ويشترى حتى وصل المدينة وتحرر من الرق وبقي مع الرسول صحبة الرسول حتى مات الرسول وأشار بإشارات حسنة سديدة على الرسول عليه الصلاة والسلام الخندق وغيره. يقول سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فلبي فمسح فأخذ شليل الجبة ومسح بها وجهه كذا مسح وجهه بعدما توضأ. معنى هذا أنه يجوز أن تنشف الوضوء الإنسان من وجهك ومن يديك ومن عينيك يجوز أن تأخذ منديل ولا منشفة تنشف بها وجهك لأن الرسول أخذ شليل الجبة ومسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن حشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيب غنم في آذارها ورأيت متذرا بكساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل موسى بن الفضل قال عن شعبة قال حدثنا هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسم إبلا بالبقيع ما هو البقيع بالنقيع بالنون لأن البقيع مقبرة وأما النقيع هو محل صدقات الإبل اللي تجمع فيها الإبل ويحميها الرسول يحمي العشب لإبل الصدقة. يقول رأيت الرسول يسم النوق بالنقيع عليه الصلاة والسلام واسم الإسلام خطين هكذا واحد هنا وواحد هنا وشخط في الوسط واحد هنا خط هنا وخط هنا وواحد بالوسط أما واحد أو اثنين إذا كانت للصدقة فهي اثنين وإن كانت لنوق الرسول فهي واحد واحد من الوسط واحد هنا واحد هنا مطرق هنا ومطرق هنا على الأذن مطرق أو على الخد مطرق هنا مطرق هنا ومطرق واحد هنا إن كانت للصدقة وإن كانت أنوق النبي فهي مطرقين إلى الآخر. الشاهد يقول أنس رأيت الرسول يسم إبل الصدقة في البق في النقيع النقيع بالنون وهو محل صدقات الإبل اللي تجمع فيها نعم. يسم غنما في آذانها ورأيته متذرا بكساء يسم غنما في آذان غنم تسم بآذانها والإبل بخدها البعير بخده والغنم بأذنها لا ما تستطيع تكويها الإنسان بخدها لأنها ضعيفة الغنم ضعيفة لكن الناقة مع الخد والغنم مع الأذن تسمها مع الأذن نعم. باب البياض من الثياب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لباس البياض لأنه أحسن لباس البياض أحسن لباس بإذن الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عن ابن خثيم قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير ثيابكم البياض ما في شك ان البياض كله ان يصير ثيابك ولباسك كله ابيض احسن خير ثيابكم البياض ما كان ابيض فهو افضل خير خير ثيابكم البياض فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا دليل من يجعل النساء اذا احرمت بالحج تلبس ثياب لان عندهم ان الحج مثل الموت. اذا النساء الان غالب النساء يلبسون الناس ثياب يلبسونهم ثياب بيض يعني احرامات بيض ما تلبسون مع ان المراه الواجب ان تحرم بثيابها التي كانت تلبسها ما لها ثياب المراه ما لها ثياب تيجي في ثيابها اللي كانت تلبسها في بلادها وتحرم بها ولا شيء عليها كل واحد المرأة ما لها شيء مخصوص في الإحرام لكن بعض الأهالي يلبسون ثياب نسائهم البياض يستدلون بهذا الحديث خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم ويرون أن البياض هو أفضل للمرأة أن تلبس أبيض لكن ما هو أفضل الإحرام المرأة تلبس ما كانت تلبس سواد وبني والرجل يلبس البياض لا شك في هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا بكي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ميمون بن أبي شبيب قال سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البسوا ثياب البياض فإنها أنظف وأطيب. أطيب وأطهر يعني يزول الوسخ عنها, لا غسلت يزول بإذن الله ويبان إذا توسخت الثوب الأبيض إذا توسخ يبان الوسخ يقوم تغسله الإنسان. فالبسوا من ثيابكم البياض فإنها أنظف وأطهر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا عبد المجيد بن أبي داود حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الله عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا عبد المجيد قال حدثنا مروان بن سالم قال عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبد الله قال عن شريح بن عبيد قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن حسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم على بياض. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسن ما زرتم به مساجدكم وقبوركم البياض. أحسن ما زرتم به مساجدكم وقبوركم البياض, هذا من باب التفضيل, وإلا فالسند ما هو من الأقوياء, سند الحديث هذا ليس من الأقوياء ولكنه في فضائل الأعمال. أحسن ما زرتم به المساجد والقبور البياض, هذا عند المسلمين ماشي الحديث, هذا معناه ماشي عند المسلمين يلبسون البياض زور المساجد إذا استطعت الإنسان استطاعتك, ما إذا ما استطعت ألبس ثوب وعندي ثوب أسود ألبس ثوب أسود, عندي ثوب بني ألبس بني, عندي أخضر ألبس أخضر, أنت حسب استطاعتك. أحسن ما زرتم أو خير ما زرتم به المساجد ثيابكم ثياب البياض وكذلك القبور. القبور لا شك في هذا أن الكفن لازم يصير 5 لفائف وكلها بياض, البياض الكفن لازم 5 لفائف وكلها بياض كلها بيض, وخمس عقد, عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة, 5 عقد آخرها على تحت رجلينا. باب من جرى ثوبه من الخيلاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من جرى ثوبه خيلاء, يعني كبر وفخر على الناس, يجر ثوبه يطف الأرض الثوب ويمشي فيه وينفخ, هذا لا شك أنه في جهنم. قال يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو أسامة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال جميعا عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي يجر ثوبه خيلاء يعني كبر فخر على الناس أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. معنى هذا أن الإنسان إذا جر ثوبه أما ارتخى غصب عليه أو أنه ما هو خيلاء ولا شيء فإنه لا يدخل في هذا الضمن. وبعض الإخوان يستدل بحديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ولا تقبل له صلاة, يعني ما دام ثوبه طويل لا تقبل. هذا الحديث أولا أنه زائد قول لا تقبل صلاة زيادة, والثاني فيها بجعفر بن عقيل من الضعفاء. فالشاهد أن حديث أبي داود لا من جر ثوبه خيلاء جره خيلاء لم ينظر الله إليه ولا تقبل له صلاة, لفظة لا تقبل له صلاة, أما لا لم ينظر له, فهذا في الصحيحين من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب أليم, هذا في الصحيحين. لكن كونه لا تقبل له صلاة أيضا هذا زيادة, وقيل إن أبي جعفر هو اللي زاد هذا وهو مجهول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار سمعته أذناي ووعاه قلبي. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة نعم، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش قال عن عطية، عن عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إذاره من الخلايا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا عقاب شديد، عقاب الله تعالى تقدس ينظر إلى عباده ويكلمهم ويخاطبهم وأنت محروم من رؤية ربك ومن كلام ربك، هذا أشد عقاب، نعوذ بالله أشد عقاب، العالم يخاطبهم ربهم وأنت لا تخاطب ولا تكلم، أشد عقاب هذا، لا ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب شديد. قال فلقيته ابن عمر في البلاط، البلاط موضع في العراق، قال فلقيته ابن عمر فحدثته عن حديث أبي سعيد فقال أسمعته أذناي ووعاه قلبي أن الرسول قال هذا الحديث، معناه أن الصحابيين اجتمع عليها رضي الله عنهما أن الرسول قال هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر بأبي هريرة فتى من قريش، محمد بن بشر، محمد بن بشر قال محمد بن عمرو، حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى فتى من قريش يجر إزاره يعني مسبل، فقال له أبو هريرة هذا من باب إنكار المنكر، شوف منكر الإنسان تنصح صاحب المنكر لعل الله أن يهديه، يقول رأى فتى يجر ثوبه خيلا فقال يا أخي أو يا ابن أخي إن الرسول عليه نعم، يقول من جر ثوبه من لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إنني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إذا كان مسبل يعني يجر ثوب من الإسبال، المسبل هو الذي يجر أو يغط في الأرض نعم. باب موضع الإزار أين هو؟ قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نضير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حد الإزار، أين تضع إزارك الإنسان التحتاني وين تضعه؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن مسلم بن نضير، عن مسلم ابن نضير قال حدثنا عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى يقول حذيفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسك ساقه فقال إن الإزار إلى هنا، ثم قال أو إلى هنا، ثم قال أو إلى هنا، ثم قال أو إلى هنا، ولا حق للكعبين في الإزار، يعني لا تجعل الإزار يكسو الكعبين، ينزل إلى هنا تحت الكعبين ولا فوقه، خلو فوقه هنا هنا هذا لا بأس به، يعني أما إلى هنا فإن أبيت إلى هنا، فإن أبيت إلى هنا، فإن أبيت فاجعله فوق الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار، يعني اجعله فوقها فوق الكعبين، يعني ما يصل إلى الكعب لكنه فوق لا بأس بذلك، هذا آخر شيء، وإلا فالأفضل أن يرتفع لأنه أنقى وأتقى وأطهر، إذا كان فوق الكعبين شوي يمكن 10 سنتي أو 5 سنتي أتقى وأنقى وأطهر نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نضير عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال عن مسلم بن نذير، عن مسلم بن نذير قال عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى بمثله، يعني أما إلى هنا ثم إلى هنا، يعني نزله على سنتي سنتي سنتي سنتي حتى تصل إلى فوق الكعب، وما تحت الكعب لا منه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة عن إلى ابن عبد الرحمن عن أبي قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، نعم العلاء بن عبد الرحمن يعني ابن يعقوب مولى الفرقة، يقول عن أبيه يعقوب عن قال قلت لأبي سعيد، قلت يقول يعقوب، قلت لأبي سعيد الخدري نعم. هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ هل سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا في الإزار، يعني نهي أو شيء من هذا؟ قال نعم، إنه قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. يقول أبو سعيد الخدري سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، نصف الساق إلى هنا، ثم نزل قليلا، ثم نزل قليلا، ثم نزل قليلا إلى الكعب، ولا حظ للكعب في الإزار. قال رحمه الله، قال بقية الحديث من جر إزاره بطرا، من جر إزاره بطرا يعني خيل وكبر، البطر خيل وكبر، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا أنبأنا شريك، أنبأنا شريك النخعي قال عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن حسين بن قبيصة، حسين بن قبيصة قال حدثنا عن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. يقول المغيرة إن الرسول يخاطب سفيان بن سهل يا سفيان لا تسبل فإن الله لا ينظر إلى المسبلين، يعني يجر إزاره إسبال، يجر إزاره مسبلا لا ينظر الله إليه كما ورد. نعم. باب لبس القميص. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو تميل عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس القميص حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم يعني الدورقي قال حدثنا أبو تميلة، أبو تميلة قال حدثنا عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد المؤمن بن خالد قال عن ابن بريدة، عن ابن بريدة قال عن أمه عن أم سلمة، عن أمه يعني زوجة أبو بريدة رضي الله عنه، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. تقول أم سلمة لم يكن ثوب أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من القميص. القميص تعرفونه الذي يلبس ثوب، ثوب لكنه له أزارير هنا، يلبس ثوب الإنسان لكن له أزارير هنا إلى السرة، أزارير تفلتها الإنسان أو ترخيها، وهذا الذي ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة قال رأيت الرسول مرخيا أزاريره، لكن الرسول ما أرخى أزاريره، ما ورد عن أحد من الصحابة أنه رأى الرسول مرخا أزاريره. صحيح أن القميص له أزارير على صدرك الإنسان ثم بغيت تفكها ثم بغيت تكربها إلى آخره، يقول ما عنده أحب من القميص أكمامه إلى هنا وأزاريره إلى السرة، وهو ينزل إلى قريب الكعبين، ينزل إلى قريب الكعبين، هذا يسمى ثوب من ثيابنا، هذه عندنا يسمينه الزبون، عند العرب يسمونه الزبون، إذا لبسته له أزارير إلى السرة ثم بقى تحت إلى ما تحت العورة مكشوف. باب طول القميص كم هو. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا على حسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر ما أغربه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب طول القميص كم هو، باب طول القميص كم هو، وهنهي عنه إذا طول. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن حسين بن علي، حسين بن علي قال حدثنا عن ابن أبي رواد، عن ابن أبي رواد قال عن سالم، عن سالم قال عن أبيه، عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول عبد الله بن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسبال في ثلاثة، القميص والرداء والعمامة. العمامة إسبالها يعني الذؤابة، تعرفون الذؤابة اللي وراء، إذا أسبلت إنسان ذراعين ثلاثة صرت مسبل، وإلا اللي ما في إسبال. الطوي تطوي الإنسان مرة مرتين ثلاث أربع تطويها علشان تمسح عليها الإنسان، لكن الإسبال في الذؤابة، فإذا نزلت أكثر من ذراعين صرت مسبل الإنسان. المسبل الرداء والإزار من طولهما لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. قال أبو بكر ما أغربه. قال أبو بكر بن أبي شيبة ما أغربه. أبو بكر من رجال الحديث الذي يصححون ويسن. أبو بكر إذا أتك تصحيحه وتعظيفه تقبله على طول لأنه من أئمة الحفاظ. بابكم من القميص كم يكون. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أبو غسان وحدثنا أبو غريب حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا حسن بن صالح ها وحدثنا سفيان بن وكي حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا كثير اليدين والطول. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس لبس القميص. قال حدثنا احمد بن عثمان حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابو غسان ابو غسان قال حدثنا وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبيد بن محمد حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا قال حدثنا حسن بن صالح قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا ثم حول السند ثم حول ثالثا فقال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي حدثنا ابي وكيع قال عن الحسن بن صالح عن الحسن بن صالح جمع الثلاثه بالحسن بن صالح قالوا عن مسلم عن مسلم البطين قال حدثنا عن مجاهد مجاهد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا كثير اليدين والطول. يقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس قميصا قصير اليدين يعني إلى نصف اليد إلى هنا، مع أنه لبس عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه قال رأيت جبة كم جبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسخ. الرسخ وينه؟ ما بين الكعب ما بين الكوع والكرسوع، هنا ما بين الكوع هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا الرسخ بينهما المفصل مفصل الكف هذا يسمى الرسخ. هذا الكوع عظم يلي الإبهام يلي الإبهام عظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا الرسغ المفصل كله كوع وكرسوع ورسغ. فعلي رضي الله عنه يقول رأيت كم جبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ. معنى هذا أنه يلبس أحيانا قصير الجم وأحيانا يلبس طويل الكم أحيانا يلبس القصير وأحيانا فأنت حر يا الإنسان تلبس إلى الرسغ جائز لكن لا يتعدى الرسغ. تلبس مثلا إلى نصف اليد تلبس إلى حولها جائز هذا كله. نعم. باب حل الأزرار. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا ابن دكين عن زهير عن أروة بن عبد الله بن أشير حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا شيء إلا مطلقة أزرارها أزرارهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حل الأزرار. حل الأزرار تحل الإزار إذا مشتر الإنسان في حرارة شديدة لك حق أنك تحل الإزار وتخلي الهواء يدخل على صدرك لا بأس بذلك. يقول حدثنا أبو خري أبو بكر أبو بكر قال حدثنا ابن دكين ابن دكين قال حدثنا عن زهير عن زهير قال عن عروة بن عبد الله عن عروة بن عبد الله بشير ابن بشير قال حدثني معاوية بن قرة قال حدثني معاوية بن قرة قال عن أبيه عن أبيه قرة قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. يقول قرة إن أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وإن قميصه مرخى الإزار يعني مفلوت الإزار من هنا. يقول معاوية بن قرة فلم أرهما إلا مرخي الإزارين مفكوك الإزار. معاوية وابنه ما رأيتهما إلا محلولي الإزار الإزار من فوق يعني إزارك يصير محتر الإنسان أو يرايوك لا بأس من فكه. والحديث وإن كان فيه ما فيه لكنه يعمل به الناس الناس يعملون به العلماء والتابعين وتبع الأتباع يعملون به عند الحاجة ترخي إزارك الإنسان تفك الإزار الأزرار هذا وإزار هذا وترخي تخلي الهواء يدخل لصدرك الإنسان لا بأس بذلك لأن الرسول فعله. وإن كان السند اللي بين يدينا يعني ليس بالقوي جدا ولكنه معمول به عند الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. باب لبس السراويل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبوكي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس السراويل. السراويل كان يلبس عليه الصلاة والسلام كان يلبس السراويل ويحبها لأن تستر العورة بإذن الله ويحب فوقها إزار أو قميص أو أي شيء لكن السروال هو أستر كل شيء يستر العورة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا ثم حول سنة ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن يحيى وعبد الرحمن قال قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان الثوري اجتمع مع وكيع قالوا حدثنا عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس سويد بن قيس قال قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. يقول سويد بن قيس إن الرسول عليه الصلاة والسلام هم كانوا يبيعون قماش أتاهم الرسول عليه الصلاة في السوق فهم فساومهم سراويل يبيعونها فساومهم سراويل يشتريها عليه الصلاة والسلام ويلبسها ويشتريها الصحابة اللي يقدر أن يشتري يشترون سراويل يلبسونها مع الإزار إن شئت أن تجعل فوقه إزار وإن شئت أن تجعل الردة فقط الردة يصير ضافي إلى تحت الكتو إلى تحت الركين يعني إلى الركبة الردة يكون إلى الركبة وأنت عليك سراويل خذ مثل لبس إخواننا الباكستاني هنا ألبس إلى الركبة والباقي قمي حاطه سروال أو بنطلون كما يقولون فالشاهد أنه جائز إذا لبس إنسان ردة من فوق على أكتافك وعلى صدرك وعلي إلى تحت إلى قريب الركب ثم تجعل بعد ذلك السروال باين جائز هذا نعم. باب ذيل المرأة كم يكون؟ قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا المعتبر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا قلت إذا ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليها. يقول ابن ماجه رحمه الله ذيل المرأة ذيل الثوب ثوب المرأة إلى كم تجره تنجده تحت إلى كم؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر قال عن ابن عمر أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذيل المرأة الثوب اللي على المرأة تريد أن تجره لأجل أنها ما يلبسون شراب شراريب ما يلبسون دائما قد لا توجد الجوارب للنساء قد لا توجد فتريد أن تستر كعبيها رجليها بالثوب فقالت يا رسول الله كم نستر قال شبر هكذا قالت تنكشف أقدامها تنكشف قال ذراع ولا تزيد عن الذراع تجعله تحتها يجر ولا يضره ما يقال الناس الآن أنه لا تجره وتعطى الماء وتعطى الأرض وتعطى كذا الأرض كلها طاهرة الأرض اللي يضربها الشمس ويخشيلها هواء طاهرة بإذن الله لا تحتجز أمة محمد الإنسان فالأرض طاهرة والمسجد طاهر وحتى المدس طاهرة فلا يجوز أن نتعمق هلك المتنطعون فثوب المرأة إذا جرته على ماء أو على شيء فالأرض طاهرة الأرض كلها طاهرة لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنبياء أن الأرض لك مسجد ولك طهور جاء وقت الصلاة وتريد أن تصلي أضرب يديك بالتراب ثم الله أكبر صلي هذا من خصائص صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام فخمس خصائص قصة بها على الأنبياء فالرسول يقول جعلت لي الأرض مسجد وطهور فأي وقت أصابك تريد أن تصلي أضرب الأرض بيديك وتيمم ثم صلي الإنسان فالأرض طاهرة ما دام تضربها الشمس ويضربها الهواء فهي طاهرة لا نجاسة فيها وإن قلنا أن هناك بعض النجاسات أو شيء من هذا وذيل المرأة يجر المرأة ما يطهر ذيلها إلا الأرض والمدس لا يطهرها إلا الأرض لو تغسلها بماء لو تغسل الماطة ماطة المدس بماء صرت مبتدع لازم أن تدلكها بالتراب لحديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن الإنسان إذا رأى في نعله نجاسة فليدلكها بالتراب لو تغسلها بالماء صرت مبتدع لكن الفاقاني هذا السيور وما نحوها إذا صار فيها نجاسة تغسلها لا بأس بذلك أما الماطة فلا الماطة يطهر التراب يطع على تراب ناشف بعد ما تطع الرطب أو تطع ما ترى أنه نجاسة يطع على تراب ناشف يطهره التراب يطهر التراب خلاص وذيل المرأة كذلك ذيل المرأة يطهر ما بطأت المرأة من مياه أو نجاسات يطهر التراب اللي تمش تجر عليه ما دام تجر ذيلها فطهرته التراب نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهن في الذيل ذراعا فكنا يأتينا فنزرع لهن بالقصب ذراعا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عماد بن سلامة عن أبي المهذب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زيد العمي قال عن أبي الصديق الناجي قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا. يقول ابن عمر أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمة محمد وأزواج أمة محمد رخص لهن في الذيل أن يكون ذراع ذراعها هي تجعل الذيل ذراع هي بنفسها تشوف الذراع هكذا وتذرع وتحضي لها ذراع. نعم. فكنا يأتينا فنزرع لهن بالقصاب زراعة. فكنا يأتينا فنزرع لهن بذراع المرأة. ذراع المرأة هو ذراع يكفيها أن تجعل ذيلها بذراعها هي. ما كلفت أن تأتي بذراع حديد أو شيء من هذا، ما كلفت بهذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال في الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن أبي المهزم عن أبي المهزم قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. يقول أبو هريرة أن الرسول قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع مثل الحديث الأول. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.